نبي زين Yeah. السماء يا خالق الطير يسبح كل حين في اسمك في سماك يا مجري الماء في البحر المحيط في سماك. أسألك يا رب طه المصطفى الهادي اللهم صل عليه سيدنا النبي. أسألك يا رب طه المصطفى الهادي من نور شديدات كل حرها هادي تربط نبي زين طه المصطفى الهادي كل مرابي تكر راضي علي في سماء يا رسول الله أيضرق قبل وصولنا لحميصة Yeah.

Woo!